يستحب له لا يفعل المكروه ويكفر كفارة اليمين، وإن وفى بينه وفعل المكروه فالتي عليه. الخامس المباح مستوى الطرفين، أن يأكلها التمر أو يأكلها اللحمة، إن شاء أكلها وإن شاء تركها، إن أكلها فلا بأس وإن لم يأكلها فعليك كفارة اليمين. وفق الله الجميع. من نذر عند تلفظه بالنذر يوصى بأن يقول إن شاء الله، من نذر نذرا مباحا يوصى بأن يقول إن شاء الله، لا ينذر مرة، مكروه له النذر. رسول قال لا تنذروا، فإذا قال إن شاء الله لم يتم النذر، أو قال والله إن شاء الله ما يتم شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا ينسى عليه. أحسن الله إليك، صحة حديث لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، ما أعرف حالة. الساعة المطلية بالذهب حكم لبسها تصلح النساء، أما الرجال لا، مكتوب عليها 18 ما تصلح إلا للنساء. الساعة المطلية بالذهب هذه للنساء. أستغفر الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا يكون هو عبادة صح إلى غير شيخ، نعم المسائل إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك. إذا ثبت قول الشيخ إذا نظر أنه يصلي للبدوي أو للنبي أو يذبح أو يسجد هذا شرك. الله ما حكم وضع الحنة على الرأس الذي فيه شيء، هل هو تابع للحية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم السنة يغير الرأس واللحية إذا شاب، السنة التغيير لكن بغير السواد، بالصفرة بالحمرة أو بين السواد والحمرة. لما رأى النبي رأس أبي قحافة والد الصديق رأسه وليه كثغامة بياضا، قال غيروا هذا الشيء بين الرأس واللحية جميعا واجتنبوا السواد. مثله ضربة درب اللحية. من مقصود بأذناب البقر في هذا الحديث الذي يروي ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضل الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، يعني في الحرب الزراعة اشتغلوا بالزراعة وضيعوا الجهاد، لأن الناس من أول يزرعون على البقر وبعضهم على الإبل، لكن غالب على الناس البقر قبل تجي المكاين. يعني اشتغلوا بالزراعة للجهاد. النذر بالمعصية يحرم الوفاء، يحرم الوفاء يشرب الخمر ما يشرب. السلام عليكم. تركيب وكذا، يعني يقول مثلا خل شرح من هنا وحد كلام فلان اللي مو نفس الجلسة يعني.